أما بعد، الحديث 33 بعد 100. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الجمعة، فلما كان مشتملا على ذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجمعة وفي بعض النسخ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والصحيح أن الرواية التي ثبتت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف إنما هو حديث عبد الله بن عمر، وليس هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وإن كان حديث جابر بن عبد الله في الصحيح يدل على ما تضمنه حديث ابن عمر الذي معنا. يقول فيه جابر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يخطب قائما، فمن أنبأك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب. هذه هي رواية جابر بن عبد الله، وهي في معنى الحديث الذي معنا والذي ذكره المصنف عن عبد الله بن عمر. يقول هذا الصحابي الجليل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. المراد بهذه الخطبة خطبة يوم الجمعة، وإن كان لم يصرح بها فقد وردت صريحة في الروايات الأخرى والأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة خطبته يوم الجمعة. والكلام على خطبة الجمعة في مسائل: أولا، أن هذه الخطبة شرعها الله تبارك وتعالى يوم الجمعة، والأصل في مشروعية خطبة الجمعة دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإن قوله فاسعوا إلى ذكر الله أمر، المراد به أن يطلب من الناس الخروج للشهود، أعني شهود خطبة الجمعة. وقال الله تعالى في كتابه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي تركوك قائما تخطب في الناس يوم الجمعة. فهاتان الآيتان الشريفتان تدلان على مشروعية الخطبة يوم الجمعة، وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخطبة حتى توفاه الله عز وجل، فما صلى بالناس يوم الجمعة إلا وخطب. ولذلك ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن خطبة الجمعة شرط في صحة صلاة الجمعة، وذهب داود الظاهري وبعض الشافعية إلى أنه يجوز للإمام أن يقتصر يوم الجمعة على صلاة ركعتين، فلو أن الناس لم يستطيعوا أو لم يجدوا من يحسن الخطبة أو كان الإمام جاهلا بالخطبة، قالوا يجوز له أن يصلي ركعتين بالناس وتتم لهم جمعتهم. والصحيح أن الجمعة لا تصح إلا بالخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وحافظ عليها خلفاؤه الراشدون من بعده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع بين الصلاة والخطبة، فمن قال إن الصلاة وحدها تكفي فلا شك أن قوله ضعيف مردود مصادم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. المسألة الثانية: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رقى المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فسلم عليهم ثم جلس على منبره، فقام المؤذن فأذن بالصلاة، وهذا هو الأذان الثاني الموجود الآن. فإذا فرغ المؤذن من ذلك الأذان وقف النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل الناس في خطبته، فاستفتح الخطبة بحمد الله والثناء عليه. ولذلك قال العلماء إن السنة للخطيب يوم الجمعة إذا انتهى المؤذن من الأذان أن يبتدئ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، كما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكان من حمده عليه الصلاة والسلام لله عز وجل أن قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا ابتدأ الخطبة كان صوته على المعتاد، يبتدئ يسيرا فيسيرا حتى يرتفع، فإذا رفع صوته احمرت عيناه وانتفخت أوداجه واشتد غضبه صلوات الله وسلامه عليه في خطبته. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: احمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فكانت خطبته عليه الصلاة والسلام مشتملة على الانفعال، ويدل على ذلك قول جابر في الرواية الأخرى في صفة خطبته صلوات الله وسلامه عليه: واشتد غضبه، أي اشتد غضبه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأنه كان أكمل الأمة خشوعا وأكملهم تأثرا بكتاب الله عز وجل. فكان يرسل في خطبته آيات الكتاب تقرع القلوب مذكرة بالله جل جلاله، فكان أكمل من الناس أثرا وأعظمهم خشوعا صلوات الله وسلامه عليه. والسنة في الخطيب إذا ابتدى بحمد الله عز وجل والثناء عليه أن يفصل بين مقدمة الخطبة وبين مضمون خطبة الجمعة فيقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وينبغي على الخطيب أن يستجمع أمورا لا بد لكل إنسان رقي المنبر خطيبا في الناس أن يستجمعها. فرقي المنابر يوم الجمعة يعتبر منصبا شريفا ومقاما منيفا لا ينبغي أن يتقلده الجهلاء ولا الرعاع ولا السفلة، وإنما ينبغي أن يتقلده أهل الدين والعلم والحلم والحكمة الذين استنارت قلوبهم بنور الكتاب والسنة وفقهوا الشريعة والملة، حتى يكون ذلك المقام الشريف أدعى لتذكيرهم بالله ودلالة الخلق على الله عز وجل. ولذلك نبه العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للخطيب أو ينبغي لمن تقلد الخطابة أن يستجمع الأمرين، أولهما العلم والثاني القدوة الصالحة، فلا ينبغي للجاهل أن يصير خطيبا في الناس ينتقي الخطب المكتوبة يذكرهم بها وهو جاهل بمضمونها، وذلك لأن يوم الجمعة يعتبر يوم عيد للمسلمين يحتاجون فيه إلى التنبيه والتعليم والإرشاد، بل إن خطبة الجمعة ما شرعها الله عز وجل إلا لتعليم الناس ودلالتهم على الطاعة والعبودية لرب الناس. فالمنبغي للخطيب إذا تقلد الخطابة أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وذلك إنما يكون بأمور أعظمها وأجلها صحبة العلماء وغشيان حلق الذكر. فإذا كان الإنسان محافظا على التعلم وكان شديد الحرص على ذلك فإنه سرعان ما يكون على بينة وسداد ورشاد في أمره. ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن من الرزية أن يكون الإنسان خطيبا جاهلا، بمعنى أن يرزق حسن اللسان دون أن يكون فقيها عالما، لأن الناس تحتاج إلى الفقه في الدين كما تحتاج إلى حسن البيان وبلاغة القول. فينبغي للإنسان إذا تقلد خطابة الجمعة أن يؤهل نفسه لهذا المقام الكريم، وذلك بتعلم العلم وضبطه حتى يكون إمام هدى وتكون دعوته على بصيرة على منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فدلت هذه الآية الكريمة على أنه ينبغي لكل من تقلد الدعوة أن يكون على بصيرة من دعوته، وهكذا الخطابة فإنها دعوة. أما الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتصف به الخطيب فهو أن يكون قدوة صالحة للناس. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا يجوز للإنسان أن يرقى المنابر يأمر الناس بالطاعات ويحثهم على فعل الخيرات وهو بعيد عن تلك الطاعات التي يأمر بها، بعيد عن الخيرات التي يحث عليها، أو يرقى المنابر يحذر من المعاصي والذنوب وهو متلطخ بها. ولذلك قال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله: ما منعني أن أذكر الناس وأصير واعظا إلا آيتان في كتاب الله، يقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي أليس عندكم عقول تعقلكم وتمنعكم عن هذا الأمر العظيم؟ ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فينبغي للخطيب الموفق أن يؤهل نفسه للعمل الصالح، فيحرص على قيام الليل وصيام النهار ونحو ذلك من الخصال الطيبة الكريمة التي توجب حب الله له. فإذا كان صالحا تقيا يستشعر فعل الخير، ويستشعر كذلك النجاة من الشر والبعد عنه، نزيها عفيفا صالحا في نفسه. إذا كان ذلك الرجل فإن الله ينفع بمواعظه، ولذلك ما عظمت رزية الأمة إلا حينما تقلد خطابة الجمعة من هو ليس أهل لذلك. فقد تجد الإنسان بعيدا عن السنة جاهلا بكثير من الأحكام يقوم خطيبا في الناس دون أن يطلب ذلك منه أو يلزم عليه، ولكن يطلبه بنفسه، ويحرص على أن يكون ذلك الرجل الموجه لغيره وهو لا يدري أنه يورد نفسه والعياذ بالله المهالك والمتالف. فينبغي للأئمة والخطباء أن يتخلقوا ويتأدبوا بهدي إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليهم، وينبغي للخطيب أن يكون في حيه علامة مميزة على الصلاح والورع وتقوى الله عز وجل. وكلما كان الخطيب يدلك منظره على أنه يخاف الله ويراقبه وأنه عبد صالح متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كانت مواعظه مؤثرة. وينبغي عليه أن يحيي في الناس فعل الخير، فيزور الضعيف ويكسب المعدوم والمحروم، فيبذل النداء ويكف الأذى، ويكون حريصا على طاعة الله جل وعلا. فإذا أصبح بهذه المثابة ملك القلوب بظاهره وبكلامه، فكان مخبره ومنظره يدل على الله ويهدي إلى طاعة الله ومحبة الله. فهذه من الأمور التي ينبغي أن يستجمعها الخطيب حتى يكون الناس على إجلال للجمعة وإجلال للكلام الذي يقال فيها. فكم من مواعظ حبرت على المنابر، وكم من خطب قيلت عليها لم يعمل الناس بها لعلمهم أن الذي يقولها مخالف لما يقوله بعمله والعياذ بالله. فهذه أمانة ومسؤولية. ولقد ذكرت بعض العلماء رحمة الله عليهم سأله بعض الناس فقال: إن الناس قد سألوني أن أصير خطيبا فيهم. فقال له: يا هذا، أتقوم الليل؟ قال: لا. قال: أتصوم النهار؟ قال: لا. قال: أفأنت في الجود والسخاء وتحسن إلى الناس؟ قال: لا. قال: إذن فأنت لست أهل لأن تتقدم على الناس، إنما يتقدم عليهم من عرف بالصلاح والورع والاستقامة وإصلاح ما بينه وبين الله وإصلاح ما بينه وبين الناس. فينبغي على الخطباء والأئمة أن يستشعروا مسؤوليتهم أمام الله تبارك وتعالى، وأن يحسوا أن هذا المقام جليل كريم، وأن الخطيب إذا قام في الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فقد أقام الحجة على نفسه، فهي إما كلمة تسعده أو كلمة تشقيه والعياذ بالله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يجعلنا ممن خالف قوله فعله. وينبغي على الخطيب أيضا أن يكون ملما بحال الناس الذين يخطب فيهم ويقيم لهم الجمعة، فيسأل عن أحوال حيه وحاجة الناس وما يحتاج الناس إليه. فأول الأمور التي ينبغي على الخطباء وعلى الأئمة والعلماء أن يعتنوا بها العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الخطباء أن يعتنوا بعقائد الناس، فيقووا الإيمان بالقلوب، ويغرسوا في القلوب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالعناية بهذا الأصل العظيم واجب محتم على كل إنسان تصدر في الناس، فإن أفضل ما يعنى به تقوية الصلة بالله جل جلاله، بتوحيده حق توحيده وتمجيده حق تمجيده. فيعتني الإمام بشوائب العقيدة وينبه الناس على الأخطاء التي تفسد لهم دينهم وعقائدهم، فيعتني بذلك أكمل العناية، ويعذر إلى الله جل وعلا فيهم. وهذه هي رسالة الأنبياء والعلماء والصلحاء، تقوية الصلة بالله فاطر الأرض والسماء. وهذا هو أصل الأصول وأساس كل خير ومنبع كل فضل. فإذا استقامت عقائد الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلحت أحوالهم في الدنيا والآخرة. ثم يعتني بأركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج، فيعلم الناس أركان دينهم، ويبين لهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته، وكذلك الأحكام المتعلقة بالصلاة والزكاة والصيام والحج. ثم ينتقل إلى معاملات الناس من بيع وإجارة ونحو ذلك من الأحكام. فإذا كان يجهل ذلك سأل العلماء عنه وذاكرهم فيه، والتمس حلول المسائل التي يحتاج إليها أهل حيه، فيعتني بمشاكل الزوجية وكذلك بمشاكل الأموال، حتى ينتفع الناس بخطبته ويتوجهون ببيانه ومواعظه. ويعتني بعد ذلك أيضا بما يحتاجه الناس من المصالح العامة كالدلالة على المنكرات المتفشية التي يحتاج إلى التنبيه عليها، سواء كانت مما يتعلق بالأفراد أو بالجماعة، فيحذر من ذلك أكمل التحذير وأبلغه، حتى يقيم حجة الله عز وجل على عباده. ويعتني بمشاكل الأمة وواقعها، ولكن ينبغي عليه أن يضع الأمور في نصابها دون إفراط ولا تفريط. وينبغي لكل خطيب عالج مشاكل الأمة أن يفرق بين النقد الهادف والنقد الذي لا هدف له، فيكون نقده يدل على ما فيه الإصلاح لا ما فيه شتات الأمة وضياعها وشتات أبنائها. فتكون رسالته في البيان واضحة، وليس للخطيب أن يذكر الداء دون الدواء، ولكن إذا ذكر المصاب والجراح بين الأسباب التي أدت إليه، ونبه الناس على تلك الأسباب ودعاهم إلى تركها والبعد عنها. وينبغي أن يكون الخطيب حليما حكيما رفيقا رقيقا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإن الخطيب إذا ذكر الخطأ وشعر أن المخطئ يحتاج إلى كلمة تقربه إلى الله، فقال الكلمة البليغة الهادفة التي تدل على أنه ينطلق من منطلق الناصح المشفق، فسرعان ما ينفع الله عز وجل بكلمته وخطبته. أما إذا انطلق من منطلق ينبئ عن أنه يريد السلب والنقص فإن ذلك سرعان ما يزول بانتهاء خطبته. فالمقصود أنه ينبغي للخطيب أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذكر موسى بن عمران أخطاء بني إسرائيل فقال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فذكر الداء فقال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فذكر الدواء. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه لا ينبغي للحكيم ولا للمربي والموجه أن يقتصر على الداء دون الدواء، وينبغي عليه كذلك أن يعتني بالدلائل التي تقوم خطبته وتقوي حجته، وهي دلائل الكتاب والسنة، والاعتناء بآثار سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم أجمعين. فهذه من الأمور التي ينبغي أن تقوم عليها الخطبة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أن يقصر الخطبة ويطيل في صلاة الجمعة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من مئنة فقه الرجل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، لأن الناس فيهم العوام والجهلاء والبسطاء، فإذا كانت الكلمات يسيرة هادفة واضحة فهم الناس مراد الخطيب، وأما إذا أكثر عليهم بالكلام فإنهم سرعان ما يملون وما يسأمون. فينبغي للخطيب أن يعتني بهذه السنة، وينبغي أن يكثر في خطبته من الاستشهاد بآيات القرآن. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرددها على المنبر يوم الجمعة، فأبلغ المواعظ وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، وأبلغ الخطب وأحبها إلى الله عز وجل ما قام منها على كلامه جل جلاله، واشتمل على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهي المحجة المفضية إلى رحمة الله عز وجل ورضوانه. ولا ينبغي للخطيب أن يشوش على الناس بالأمور التي تكون فوق فهمهم، كأن يأتيهم بأحكام ومسائل لا يحسنون فهمها. ولذلك قال علي رضي الله عنه إنك لن تحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم أو لبعضهم. وقال في الحديث المرفوع حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس استقبلوه، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بوجوههم. ولذلك قال بعض العلماء إنه ليس من السنة للخطيب إذا رقى المنبر وخطب يوم الجمعة أن يتلفت يمينا وشمالا، لأنه ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن الصحابة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب طائفة من أهل العلم أن السنة في الخطيب أن ينصب وجهه تلقاءه، فهذا أبلغ في الهيبة، ورخص العلماء في حلق العلم أن يلتفت العالم يمينا وشمالا ونحو ذلك من المجالس إلا في خطبة الجمعة، فقالوا إنه ينصب وجهه تلقاءه لأن ذلك أبلغ في هيبة المتكلم وأرعى للانتباه وكذلك حسن الاستفادة منه. يقول: ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام مع الصحابة فعل ذلك. وقال بعض العلماء: لو أن الإنسان كان بعيدا عن المنبر فهل السنة أن ينحرف إلى الإمام أو السنة أن يبقى مستقبل القبلة؟ للعلماء في هذه المسألة وجهان، والصحيح أن الأمر واسع، فلو أنه انحرف واستقبل الإمام فلا حرج، ولو أنه بقي مستقبل القبلة فلا حرج عليه، فكل على خير وله وجه من السنة، لا ينكر على من انحرف عن القبلة ولا ينكر على من بقي مستقبلا لها. يقول رضي الله عنه: يخطب خطبتين وهو قائم. استدل بهذه العبارة طائفة من السلف والخلف على أن السنة في الجمعة أن تشتمل على خطبتين يجلس الخطيب بينهما جلسة خفيفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حافظ الخلفاء الراشدون على ذلك. وفي ظاهر الرواية التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطبتين وهو قائم، ولذلك ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الجلوس على المنبر يوم الجمعة دون عذر أو حاجة يعتبر بدعة وحدثا، فالسنة للخطيب إذا خطب الناس يوم الجمعة أن يخطبهم وهو قائم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة وصحيح ابن خزيمة أن أول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، والسبب في ذلك أن معاوية في آخر عهده كبر وبدن، ولذلك جاء في الرواية عنه أنه كثر لحمه وشحمه فثقل عليه القيام في الخطبة الأولى، فكان يجلس في الخطبة الأولى ثم يقوم في الخطبة الثانية، ولذلك قالوا إنه لا حجة في فعل معاوية، وذلك من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أنه خلاف ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وتركوك قائما، فدل على أن الخطيب في الجمعة السنة فيه القيام. والوجه الثاني مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال جابر في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: ولقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة، من أنبأك أنه خطب جالسا فقد كذب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا قائما. أما الوجه الثالث فلأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك لمكان العذر، فلا يقاس عليه غير المعذور، فمن كان يستطيع القيام والخطبة قائما فإنه لا يسن له أن يجلس، بل جزم بعض العلماء أنه لو خطب جالسا بطلت جمعته ولا جمعة له. وقد جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل على عبد الرحمن بن الحكم وهو يخطب الناس يوم الجمعة جالسا فأنكر عليه ذلك وشتمه وعابه وتلا قول الله عز وجل في الآية التي ذكرناها. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يشددون في مخالفة السنة بالخطبة جالسا، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خفيفة ثم قام للخطبة الثانية. والسنة في الخطبة الثانية أن تستفتح بحمد الله والثناء عليه كالخطبة الأولى، ويدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات، وتشتمل كذلك على الأمر بالخير والنهي عن الشر. ثم بعد ذلك ينزل عن منبره ويؤذن للناس بإقامة الصلاة فيصلي بهم الركعتين، يعني ركعتي الجمعة. الحديث 134. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. هذا الحديث الشريف اشتمل على أدب من آداب الجمعة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك، في هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز للإنسان إذا جلس أثناء خطبة الجمعة أن يتكلم مع صاحبه، وقد ذهب طائفة من السلف والخلف، وهو مذهب عامة فقهاء الأمصار، إلى حرمة الكلام من حيث الإجمال أثناء الخطبة والإمام على المنبر. أما إذا كان الإمام قد جلس، سواء جلس أثناء الأذان الثاني أو جلس بين الخطبة الأولى والثانية، فلا حرج عليك حال سكوت الإمام أن تتكلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت، فدل هذا على أن التحريم يختص بالحالة المشتملة على الكلام. ولذلك قالوا: إذا جلس رجل بجوارك وآذاك بالحديث وأردت أن تنبهه على السكوت، فإنك تنبهه بالإشارة، فتشير عليه كأن تضع الإصبع على الفم، تشير إليه أن اسكت. وهذا هو مذهب طائفة من السلف. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يؤذيه الرجل بالكلام بجواره، كيف يسكته؟ قال: يشير بإصبعه ويضعه على فمه أي اسكت. وهذه الإشارة لا تؤثر في الخطبة. وقال بعض العلماء: إن من حقه أن يشير بكفه كاملة، يسكته ويأمره بالإنصات. فالذي دل عليه هذا الحديث الذي معنا إنما هو تحريم الكلام، وأما الإشارة فإنها ليست بمحرمة ولا ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت. والإشارة ليست بقول، وليست كذلك في حكم القول، ولذلك إذا صلى الإنسان جاز له أن يؤشر بيده، ولا تعتبر الإشارة موجبة لبطلان الصلاة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس ركعتين، فأراد فلما قام للثالثة لم يجلس للتشهد الأول، فسبح الناس من ورائه فأشار إليهم أن قوموا، ففعل هذه الإشارة داخل الصلاة، فدل هذا على أن الإشارة أخف من الكلام والعبارة، ولذلك رخص فيها السلف الصالح رحمهم الله. وظاهر قوله إذا قلت لصاحبك أنصت، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجبا للغو، فمن باب أولى وأحرى ما دون ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك، أي الذي بجوارك، والإمام يخطب، أي يوم الجمعة، أنصت فقد لغوت. قوله والإمام يخطب فيه دليل على أن تحريم الكلام مؤقت بحال الخطبة، وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الخطيب إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنه يحرم على الناس الكلام، وقال بعضهم إنه بمجرد السلام من الخطيب يحرم على الناس الكلام، والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يتكلم إذا كان الإمام لم يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والإمام يخطب، وجملة والإمام يخطب حالية، أي والحالة أن الإمام في خطبته، وهذا يدل على أن التحريم مخصوص بهذه الحالة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كما في صحيح البخاري إذا دخل عمر فأذن المؤذن جلسوا يتحدثون وعمر على المنبر لا ينكر عليهم، قالوا فإذا خطب أنصتنا، فإذا جلس أي بين الخطبتين تحدثنا، فإذا قام للخطبة الثانية أمسكنا. فهذا يدل على أن التحريم يختص بحالة الخطبة، وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فقد لغوت، اللغو يطلق بمعان، يطلق اللغو ويراد به الإثم، ويطلق اللغو ويراد به رديء الكلام، ويطلق اللغو ويراد به فضول الحديث أو الحديث الذي لا معنى له. ولذلك قال بعض العلماء إن قوله فقد لغى أي أثم والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر ومن لغى فلا جمعة له، وقد احتج بهذه العبارة طائفة من العلماء على أن المصلي إذا كلم أخاه أثناء الخطبة أنه تبطل صلاة الجمعة ويلزمه أن يعيدها ظهرا، والصحيح أن من تكلم والإمام يخطب فخاطب صاحبه أو تكلم مع جاره أن صلاته لا تبطل، ولكنها تكتب له ظهرا ولا تكتب له جمعة ليفوته الخير والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لغى فلا جمعة له، أي لا جمعة كاملة. وفي هذا دليل على تحريم الكلام أثناء خطبة الجمعة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، وهذا القول مأثور عن الشعبي وبعض السلف، ولكنه قول مصادم للسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء بجواز الكلام أثناء خطبة الإمام استدلالا بحديث سليك رضي الله عنه لما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الأعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. قالوا فتكلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا يجوز الكلام أثناء الخطبة لمن سمع الإمام أثناء خطبته، وأما إذا كان لا يسمعه فقد اختلف السلف في ذلك على قولين: هل يجب على الأخرس، أو الأعجمي الذي لا يفهم الكلام، أو من كان بعيدا عن الإمام لا يسمع صوته، هل يجب عليه الإنصات أم يجوز له أن يتكلم؟ والصحيح أنه يجب عليه أن ينصت وأن لا يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون الإنسان سامعا للخطبة أو ليس سامعا لها. ولذلك نقول إن من لم يسمع الإمام أو كان أخرس لا يسمع الكلام أنه يجب عليه السكوت ولا يجوز له الحديث لظاهر العموم في هذا الحديث الذي معنا. وهذا هو مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم. وذهب بعض العلماء إلى جواز الكلام إذا شرع الإمام في الدعاء، ولذلك قالوا يجوز له أن يقول آمين جهرا لأنها ليست بخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب، فالدعاء ليس بخطبة. ولكن الصحيح أنه إذا خطب أنه إذا ابتدأ الخطيب بالدعاء وجب الإنصات على الأصل الذي قرره ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يرفع صوته بأي كلام ولو كان ذلك تأمينا أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مشهورة، وهي لو أن إنسانا مر عليك وأنت جالس في الخطبة فقال السلام عليكم، هل يجب عليك رد السلام والإمام يخطب؟ وكذلك لو أن إنسانا بجوارك عطس أثناء خطبة الإمام فقال الحمد لله، هل يجب عليك تشميته؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مأثورين عن الإمام الشافعي والإمام أحمد. فمذهب الحنفية والمالكية أنه لا يشمت العاطس ولا يرد السلام على المسلم، ومذهب بعض الشافعية والحنابلة في الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يرد السلام ويشمت العاطس. والصحيح أنه لا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فإذا كان الأمر بالإنصات من الواجبات لأنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يعتبر موجبا للغو في الجمعة، فمن باب أولى وأحرى أن يكون تشميت العاطس ورد السلام لغوا. ولذلك الصحيح أنه يلزم الصمت. المسألة الأخيرة، يجوز للإنسان أن يخاطب الإمام وأن يتكلم مع الإمام، فمن خاطبه الإمام أو خاطب الإمام جاز له الكلام، وأما مع غير الإمام فلا يجوز. والدليل على ذلك حديث أنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الأعرابي وخاطب الأعرابي، فدل على أنه ليس بلغو. وحديث سليك بن سلكة الغطفاني رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وكذلك قوله لمن دخل يتخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت وآنيت. فهذه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الكلام مع الإمام وكلام الإمام مع الغير، ولكن لا يجوز الكلام مع الإمام إلا في المصالح العامة والتوجيه الذي يحتاج إليه. أما ما يفعله البعض من نقد الأئمة أمام الناس والرد على الخطباء في بعض الأفكار التي أو المسائل الاجتهادية، فهذا خطأ لا ينبغي، بل المنبغي على الإنسان أن ينصت، وإذا أراد أن يعقب فبعد صلاة الجمعة، بشرط أن يوجد موجب للتعقيب. وأما ما يفعله البعض من الحرص على القيام بعد صلاة الجمعة للتعقيب على الأئمة وبيان بعض الأخطاء اليسيرة التي لا يحسن إنزال منازل الخطباء من أجلها، فهذا أمر من الخطأ بمكان، لأنه لا ينبغي الغض من مكانة العلماء والدعاة والخطباء، لأن مقامهم للدعوة إلى الله يوجب إجلالهم وإكرامهم. ولا ينبغي فتح الباب لكل من هب ودب لكي يقوم معقبا على الأئمة والخطباء، فإن الكمال لله جل جلاله. هذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صلى وراء عثمان 4 ركعات بمنى، قالوا له: كيف تصلي وراءه؟ قال: الخلاف شر. وقد كان بالإمكان بعد أن يفرغ عثمان من الصلاة أن يقوم ابن مسعود أمام الناس ويقول: أيها الناس، إن عثمان خالف السنة. ولكنه رضي الله عنه نظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة على هذا، وهذا هو منهج الحكمة، أن يراعي الإنسان قدر من أمر الله عز وجل بتقديره وإجلاله. فإن صيانة مقام العلماء والدعاة منبغي، ولكن ليس معنى هذا أن يسكت على الأخطاء التي ينبغي التنبيه عليها، إنما المراد التنبيه على خطأ التوسع في ذلك، وإلا فتوجيه الخطباء والعلماء منبغي بقدر الحاجة. فالإنسان يمكنه أن يزور الخطيب في بيته وأن يبين ما لاحظه عليه وأن يدله على السنة ويبين له الصواب في فعله، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، لقد ذكرت صفات مثالية قلما تتوفر في الخطباء وإلى الله المشتكى، فلو كان الشاب المستقيم طالب العلم يشعر بنقص في علمه أو عمله، فهل يمتنع عن الإمامة والخطابة وخاصة مع وجود الجهل وأهل البدع في مثل هذه المواضع ولا يخفى على فضيلتكم خطورتهم وأثرهم؟ وهل من كلمة في حث طلبة العلم على القيام بهذا الواجب الذي شغله جهلة الناس؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المراد من هذا البيان الذي ذكرناه أن نبين حقوق المناصب الشرعية وأن توضع الأمور في نصابها وأن لا يفتح الباب لكل من هب ودب. أما ما ذكرته من انتشار الجهلة وانتشار الأخطاء فإنه والحمد لله لا زال الناس بخير، فهناك فئات كثيرة من طلاب العلم على صلاح واستقامة وتمسك بالكتاب والسنة واهتداء بهدي سلف الأمة، ومثل هؤلاء يتعين عليهم أن يتقدموا لسد هذه الثغور وتوجيه الناس وتعليمهم ودلالتهم على طاعة ربهم. والمقصود مما ذكرناه أن لا يجترئ الناس على هذه المناصب الشرعية الكريمة، وقد لاحظ الجميع ذلك ووجدناه، فكم من أخطاء تشيع بين الناس بسبب علماء بسبب أئمة جهلاء تقدموا للصلاة بالناس فتسمع الألفاظ التي لا أصل لها من الأذكار، ولربما يقوم خطيبا يدعوهم إلى الخطأ البواح في دينهم وعقائدهم وعباداتهم لربهم. فهذا هو المعني وهو المقصود، وليس المراد قفل باب الدعوة معاذ الله، فإن مما يسر النفوس ويبهج الخاطر أن ترى طالب علم موفق يؤدي الإمامة حقها وقدرها، ولكن المراد التوجيه وإشعار كل إمام تقلد منصب الإمامة بما ينبغي عليه من الحفاظ على السنة وإحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنك يوما من الأيام رأيت مسجدا يصلي فيه إمام حريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تراه أول من يدخل المسجد وآخر من يدخل المسجد، ولن تراه في المسجد إلا تاليا لكتاب الله أو قائما يركع بين يدي الله، إذا نظرت إليه وجدت أثر الآخرة في وجهه، كيف يكون حالك إذا وجدت مثل هذا؟ فكم من عصاة أذنبوا ومسيئين اقترفوا لما رأوا أمثال هؤلاء الأخيار اطرحوا بين أيديهم من حبهم لهديهم وسنتهم ودلهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة كان خروجه على صفة مخصوصة، فأطبقت الروايات في صفته أنه كان يخرج وعليه السكينة والوقار خاشعا متخشعا متذللا متبذلا لربه جل جلاله. فهذا يدل على عظيم منصب الإمامة، فالمقصود إحياء هذه السنة، ولا زال والحمد لله الخير موجود. ولكن المصيبة كل المصيبة كما قلنا أن يتقدم للإمامة الجهلاء أو يتقدم المستخفون بالسنة. فلقد رأينا ورأى الكثير منا من الأئمة من يجلس أمام من يصلي بالناس حتى إذا انتهت الصلاة قام مباشرة بعد الصلاة إلى بيته دون أن يذكر الله ودون أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره. وقل أن ترى إماما يجلس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، فقل لي بربك لو قام يوما من الأيام يذكر الناس بهذه السنة أو سئل عنها كيف يكون الحال. فالمقصود أن الإمامة والخطابة كلما كان أهلها من أهل السنة حيت معالم الدين وقوي الناس في طاعة رب العالمين. ونسأل الله العظيم أن يتمم أن يكمل نقصنا وأن يستر عيبنا، والله تعالى. كتابكم الله وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يكثر كثيرا. يقول السائل: يلاحظ على كثير من الخطباء الانصراف عن مقصود الخطبة، وهو الوعظ والإكثار من الأمور التي تذكر بالآخرة، حتى أصبحت الخطبة في بعض الأحيان كنشرة أخبار، فهل هذا موافق لهديه صلى الله عليه وسلم؟ وما نصيحتك للخطباء بالنسبة لهذا الأمر؟ فضيلة الشيخ، ما هي قيود الخطبة التي إذا خرج عنها الخطيب نقول أنت مخالف للسنة؟ أما بالنسبة للأمر الأول وهو وعظ الناس وتوجيه الناس، فهو رسالة الخطيب. الآن لو أنك يوم الجمعة دخلت إلى مسجد فقام الخطيب وصور الآخرة أمام عينيك، فأخشع قلبك وأدمع عينك، وجعلك في تلك اللحظة تعاهد الله على فعل طاعة وترك معصية، تقوم من ذلك المسجد وقلبك معلق بالله جل جلاله، وأنت أخشع ما تكون لله، تمر على الفتنة في الطريق فتغض بصرك، تمر على المنكر فتحفظ سمعك، أي شيء من الأشياء يعارض طاعة الله إذا بك من أثر تلك الخطبة تنصرف عنه، شعرت أو لا شعرت، من قوة الإيمان وكمان التأثير الذي أثره في قلبك. ومثل هذا إذا خرج من خطبتك تستطيع أن توقفه أمام ألد الأعداء، فإنك إذا غرست العقيدة في القلب صلح صاحبها لأن يواجه كل فتنة ومحنة. ولذلك انظر في الشدائد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صفة العدو أو حال العدو، ما كان يغرس إلا الإيمان، ولا كان يذكر إلا بالآخر، لأنه إذا تعلقت القلوب بالله جل جلاله صلح حال الدنيا والآخر. الأمر الثاني، لو أن الخطيب الثاني دخلت إليه فشرق بك وغرب وأخذ يعطيك كما قال أخوكم نشرة الأخبار دون أن يرسم العلاج، نحن لا نعتب أن الإنسان يعتني بواقعه، ولكن المبالغة في بعض الأمور إلى درجة أمام عوام ليس له فيها قطمير ولا نقير، تأخذ وتعطي فيها، تدمي لها قلوبهم دون أن تبين ما هو الحل، ودون أن تبين ما هي الأسباب. قد تكون هناك أسباب في العقائد سببها انصراف الناس عن عقائدهم، فتقول لهم: أيها الناس، إن الإخلال بالعقيدة تسبب في هذه الكوارث، فاتقوا الله في عقيدتكم بالله. قد يكون السبب فعل الفواحش والمنكرات، فتقول: أيها الناس، إن هذه الأمور التي ترونها سببها فعل الفواحش وترك المأمورات، فيقوم الناس على فعل طاعة وترك معصية. لو فعل هذا كان حسن، لكن أن يأخذ الإنسان في أمور ليس للناس فيها من قليل ولا كثير، فهذا أنا لا أراه من السنة في شيء، لا أراه من السنة. ويخرج كثير من الناس أو تخرج من هذه الخطبة، ما الذي تراه؟ مثل رجل أخذ سكين وذبح بها مظلوما، فجلست تصيح تقول: فلان حمل السكين ووضعها على الرقبة ثم حزها ثم فعل ثم تصف قتله، ثم ماذا؟ ما الذي حصل؟ فإذا كان تعرض الإنسان لمثل هذه المسائل وهو يبين الداء والدواء والجرح والعلاج لا حرج، أما أن الإنسان يأتي للناس بشيء دون أن يبين لهم فيه العلاج، ودون أن يبين لهم فيه الدواء، ودون أن يربطهم بالصلة القوية بالله: أيها الناس، إن هذه الكوارث مهما حصلت فإن الله بالمرصاد، إن الله غالب على الأمور، إن الله، ويغرس في قلوبهم العقيدة في الله في مثل هذه الشدائد، هذا شيء طيب. أن يذكر الداء ويغرس بعده العقيدة في الله، وأنه لا بد لليل من فجر، وأنه لا بد لهذا الغثاء من أن يجليه صوت الحق وقوة الحق فتتعلق القلوب بالله جل جلاله ويغرس العقيدة في القلوب، هذا شيء طيب. أذكر ما شئت من الكوارث، ولكن بشرط أن تذكر العلاج وأن تقوي بعدها الصلة بالله. أما أن يخرج عباد الله المسلمين وهم على ضعف، وأن يخرجوا وقد انهارت أمورهم يقولون ما هو الحل وما هو العلاج في شتات وضياع، فهذا من الخطأ بمكان، ولا يمت إلى السنة بصلة. ثم لا ينبغي أن يغرق الإنسان، لكل أمر حقه، فكما أن الإنسان يعتني بواقع ينبغي أن يعتني بأمور أخرى. الناس لا يمكن أن يكفوا الكوارث إلا إذا أصلحوا دينهم، وصلاح الدين يستلزم أمرين: الاعتقاد، صلاح العقيدة، وصلاح أمور العبادة من صلاة وزكاة وصيام. فإذا كانت كل الخطب تهمل جانب العقيدة وتهمل فيها جانب الصلة بالله جل وعلا وجانب الأحكام والمسائل الشرعية، وتقول إن الآن ليس آن الصلاة والزكاة وليس بحين نتكلم فيها عن الصلاة، أعوذ بالله، هذا من البلاء وهذا من الخطأ بمكان. فالمقصود نحن نقول ينبغي للخطيب أن يكون حكيما فيبين الحق، أن يبين الخطأ ويبين علاجه، وينبغي عليه إذا نقد الشيء أن يشعر من ينقده أن هدفه الحق وأن هدفه الدلالة على الخير. المخطئ إذا سمعك تقومه وتوجهه وأن هدفك النصح، والله يحبه ويحب نصيحتك ويعلم أنك لسان صدق في الآخرين. والله ما من خطيب يقوم في الناس يذكر ما شاء من العيوب ويشعر الناس أثناء خطبته أنه لا يريد إلا الإصلاح، وأنه لا يريد إلا التوجيه، وأنه لا يريد إلا تقريب القلوب إلى الله عز وجل، أنه ناصح للقريب والبعيد والقوي والضعيف، فإن ذلك من الخير بمكان. والغالب في مثل هذه النوعية أن تجد أثرا لخطبها وأن تجد أثر لمواعظها، لأن الله تبارك وتعالى يرزق الإنسان من القبول على قدر صدقه مع الله وعلى قدر إخلاصه لله جل جلاله. فالذي نوصي به أن الإنسان يعتني بصلة الناس بربهم جل جلاله، وهذا هو المحور الذي لا يمكن أن تصلح أحوال الأمة إلا به. أول ما يفكر فيه الخطيب مسائل القلوب التي تعتني بغرس الإيمان. والله إذا غرس الإيمان في أشد الناس نكبة فإنه لا تضره نكبته، وذلك كان الصحابة في أشد الظروف وأحلكها وهم قوي الصلة بالله جل جلاله، وما أثرت عليهم النكبات إلا زيادة في الطمأنينة وانشراح الصدر بالله جل جلاله. فأحوج ما تحتاجه الأمة خاصة في الشدائد غرس اليقين في القلوب بالله جل جلاله، وذكر نماذج السلف، وذكر ما جرى على الأمة في أحوال ضعفها وقوتها، وكيف انجلى صوت الباطل وقمع سلطان الباطل ولو بعد حين. إذا غرس في الناس هذا الأساس سرعان ما تجد أثرا لتوجيهك، سرعان ما تجد أثرا لخطبتك. فالمقصود أنه ينبغي العناية بهذا الأصل، وهو تقوية الإيمان في القلوب وغرس العقيدة القوية في القلوب. فإذا صلحت القلوب صلحت القوالب، وأصلح الله للناس أمورهم وأصلح الله للناس شؤونهم. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأساس العظيم فقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا رزق الإنسان صلاحا في قلبه وكنت خطيب قوي تحسن النفاذ إلى القلوب، ولا يقوم الناس من بين يديك بعد الخطبة إلا وقوالبهم في الأرض وقلوبهم في السماء، فأنت والله نعم الخطيب. ولذلك غالبا ما تجد الناس تخرج من الخطبة وهي أكمل ما تكون عقيدة في الله، مع أن الكوارث تحيط بها من كل حدب وصوب، ولكنها مطمئنة بالله جل جلاله. هذا الذي نريد، نريد غرس معاني الإيمان، غرس معاني العقيدة وتقوية الصلة بالله جل جلاله. ولا يعني هذا أن الإنسان يترك واقعه أو يترك تنبيه الناس عن المسائل التي يحتاجون إلى واقعه، نعم لا يعني هذا ذلك، وإنما يعتني بتوجيه الناس في واقعه، ولكن بالحدود والضوابط التي قلناها، أن نفرق بين النقد وبين التوجيه. نحن هدفنا ورسالتنا كدعاة، أنت كخطيب ما رقيت على المنبر إلا لكي تقود الناس إلى الله جل جلاله، لا من أجل أن تشمت بزيد ولا بعبيد، ولا أن يقوم مقامك وأنت أمام الناس تشفي غليلك من زيد أو عمرو، لا أبدا، ما يعرف هذا في هدي السلف. إنما يعرف أن تقوم وهدفك النصح والإشفاق، ولو بيدك أن تأخذ قلوب الناس في لحظة واحدة وتغرسها في معنى الإيمان لفعلت ذلك. فالمقصود أن هذه من الأمور التي ينبغي العناية عليها، العناية بها والدلالة عليها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق الجميع التوفيق والسداد، والله تعالى أتابكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل للخطيب، أن يخطب بورقة أو أن يكون خطيبا بدون ورقة مع ذكر مميزات كل نوع، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الخطبة في الحقيقة ينبغي أن تكون مرتجلة، والخطيب ينبغي أن يكون عنده الملكة التي يستطيع أن يواجه الناس فيها، وأن يحدد الأفكار والمسائل والنقاط التي يريد أن يتحدث عنها في خطبته، ويحسن فيها الصدر والورد. وأما إذا كان يخشى على نفسه أن تتفلت أفكاره وأن تعزب عنه ولا يستطيع أن يركز، فلا حرج أن يكتب خطبته في الورقة، ولكن الأبلغ تأثير في الناس وأعظم وقعا في القلوب أن يكون الخطيب مرتجلا. وأما إذا كان غير مرتجل فلا بأس به. وأما مميزات كل منهما، فإن الخطابة عن ظهر قلب لها حلاوة ولها أثر في القلوب يعرفه كل منا. وإذا قام الخطيب أمامك قد فتح الله عز وجل عليه ونور بصيرته، فأخذ ينتهل من مناهل الكتاب والسنة، يقود قلبك وقالبك إلى الله بذلك الكلام الصحيح السوي المستقيم والإرشاد الهادف، فإن ذلك أعظم أثر في قلبك ويعظم في عينك، ويكون للمنبر هيبته وللمنبر مكانه. أما لو قام بالورقة ويخطب من الورقة فإن ذلك أضعف تأثيرا للناس، قد يتأثرون ولكن التأثير أقل. فينبغي أن يربي الإنسان في نفسه ملكة مواجهة الناس، وأن يكون ذلك مع التركيز وتحديد النقاط. فهذه ميزة الخطابة بدون ورقة، أنها أبلغ في التأثير في الناس والوصول إلى القلوب. ثم إن الله عز وجل يفتح ويمنح الإنسان، فإنه من المجرب الخطابة إذا كانت ملكة من الإنسان، فإنها تعتمد غالبا بعد فضل الله على صلاحه وتقواه، فإنه يرزق من توفيق الله في حسن بيانه على قدر خوفه وخشيته لله جل جلاله. ومن عيوب الخطابة المرتجلة أن الإنسان قد يرتج عليه وقد يحبس عن الكلام. ولذلك ذكروا عن عثمان رضي الله عنه، لأن المنبر له هيبة ومواجهة الناس لها هيبة، ذكروا عن هشام بن عبد الملك أنه عاجله الشيب، فقالوا له: شبت مبكرا؟ قال: ما لي لا أشيب، وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة. كيف لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة؟ وسئل أحد العلماء: عاجلك الشيب؟ فقال: شيبتني المنابر، يعني وطء المنابر ومواجهة الناس. هذا أمر عظيم لا يثبت فيه إلا من ثبت الله قلبه وجنانه بفضله جل جلاله وحده. وأما بالنسبة لمميزات الورقة، فإنها من مميزاتها أنها تحصر الأفكار، وقد يعني يستطيع الإنسان فيها أن يستحضر أو يرتب الموضوع ترتيبا جيدا، وقد يذكر فيه الشواهد من الكتاب والسنة وقصص السلف الصالح، فهذه من مميزاتها. لكن الأثر في الخطبة المرتجلة أعظم من الأثر في الخطبة المكتوبة، لأن السامع يحس أن الخطيب لم يتكلف شيئا، فإن تحضير الخطب قد يكون فيه عناء، لكنه لا يحس بأن الجهد كجهد الذي يلقي مباشرة. والله تعالى أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نرد على من يقول أن دليل الاشتراط في صلاة الجمعة هو فعله عليه الصلاة والسلام ومداومته، وقد تقرر يقول عند أهل العلم أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب؟ يقول: أرجو التوفيق بين هذه القاعدة وقولكم، يحفظكم الله. نعم. يقول: إن الاشتراط في صلاة الجمعة، نعم، أنها شرط، صلاة الجمعة شرط، هو فعله. الذي يظهر من السؤال أنه يسأل: كيف أقمنا اشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة من ظاهر الفعل؟ لكن هذا لا يعارض القاعدة، لأنه اجتمعت دلالة الفعل مع الكتاب، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال أيضا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فذكر من شأن صلاة الجمعة اشتمالها على الخطبة، فهذا أصل عضدته السنة مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد أن الجمعة قائمة على الخطبة. ولو كانت الخطبة غير لازمة لما عاتب الله الصحابة في الخروج من المسجد أثناء الخطبة. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك أصل في السنة لتذكير الخطيب في الخطبة الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الآيات؟ لا أحفظ في هذا أصلا صحيحا. نعم أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إن الناس اليوم يشكون من طول الخطبة وقصر الصلاة، فخالفوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة أن الناس لا يفهمون إلا بالتطويل، ولأن الناس لا يحضرون الدروس والمحاضرات، وأنهم بحاجة كبيرة. ما رأيكم في ذلك؟ الذي ينبغي علينا جميعا أن نكون على بينة أنه لا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلى الله عز وجل من سنته عليه الصلاة والسلام بعد كتابه. فالرجل الموفق الصالح الذي يريد حب الله والذي يريد طاعة الله ورسوله يترسم هذا النهج الكريم ويحرص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصيرة، وورد في حديث ابن ماجه: كلمات يسيرة، كانت كلماته يسيرة تعد صلوات الله وسلامه عليه. فلا أشك أن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إن الناس في ذلك الزمان لا يحتاجون إلى الكلام الكثير فقد أخطأ، لأن الناس كانوا حديثين عهد بجاهلية، وكانوا يحتاجون إلى كثير من المسائل وكثير من الأحكام، ومع ذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يضع الخطبة بهذا القصر، ويقول: إن من مئنة فقه الرجل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. فهذا أبلغ. لكن كيف كان هديه؟ يقصر الخطبة في خطابه للناس، فإذا صلى بهم اختار سورة طويلة، ومن المجرب جرب ولو جمعة واحدة تقصر فيها الخطبة وتطيل فيها الصلاة، أو تصلي وراء إمام يقصر الخطبة في حدود الربع ساعة أو بالكثير الثلث ساعة، ثم يطيل في قراءة يحذر فيها كتاب الله تحذيرا، تجد لتلك الآيات التي تتلى في الصلاة أثرا لا تجده في الخطبة، لأنه من أبلغ ما يكون الموعظة بكتاب الله، خاصة إذا كان القارئ يجيد القرآن ويعطيه حقه. فإذا كان الإنسان يريد الخير يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما تطويل الخطب الذي شاع وذاع فهذا خلاف السنة، ولا شك أن الأفضل والأكمل والأحب إلى الله عز وجل قصر الخطبة وإطالة الصلاة، والذي يريد توجيه الناس يحصر التوجيه في نقاط محددة ومسائل معينة، ويخطب بهم بكل تركيز وبكل تحديد، يبين الداء والدواء كما قلنا، ثم يفضي إلى صلاته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة. إنك إن أحييتها فقد أحييتها في زمان ماتت فيها السنة، فلله در خطيب أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أماتها الناس، ودل عليها إذ جهلها الناس، فطوبى لخطيب يحييها في هذا الزمان، أعني زمان الغربة. ولذلك كان من دعاء العلماء الصالحين: اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. فمن أعظم ما تكون السنة وأحلى ما تكون في زمان الغربة، فاحرص رحمك الله على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المجرب من تجد خطيبا يقصر الخطبة بكلمات مركزة وأسلوب رفيع مركز وصلاة مطيلة، إلا وجدت الناس تحبه وتألفه وترتاح له، وهذا من عاجل ما يكون لمن تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من حب الله عز وجل. والله تعالى أثابكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل إذا رقى الإمام على المنبر يحرم الكلام على من بداخل المسجد فقط، أم التحريم لمن بداخل المسجد وخارج المسجد؟ من بداخل المسجد بلا إشكال، من بخارج المسجد فيه تفصيل. فإذا كان الذي بخارج المسجد قد امتلأ المسجد وصلى خارج المسجد، حرم عليه الكلام بمجرد انتهائه من تحية المسجد، من صلاة الركعتين إذا كان في رحمة متصلة بالمسجد. وأما إذا كان في غير الرحبة، كأن يكون اتصلت الصفوف إلى الشوارع، فإنه بمجرد ما يأتي يجلس وينصت، لأنه لا تلزم تحية المسجد، لأن الشوارع ليست مكانا من المسجد ولا تلزم فيها تحية المسجد، وإنما يجلس مباشرة. وأما بالنسبة لمن هو خارج المسجد كالنساء في البيوت، فإن الأكمل لهن استماع الخطبة، لأنهن يثبن على سماع ذكر الله. وأما الوجوب فلا يجب عليهم ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هناك بعض الأشخاص يقومون بتسجيل الخطب يوم الجمعة والخطيب يخطب، فهل يتعارض مع حديث من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له؟ أما بالنسبة لتحريك المسجل أو فتح المسجل أو إصلاح المسجل أثناء الخطبة، فالذي يظهر من ظاهر السنة أنه لغو، وأن من فعل ذلك فقد لغى مع كل ما يقال من الأعذار، لا أحفظ له عذرا في الكتاب ولا في السنة. فإذا كان يريد أن يسجل يأتي بطفل صغير يفعل ما يشاء في المسجل، أو يوضع المسجل في مكان، أو يأتي بالمسجل يتعاطى التسجيل دون أن يحركه الإنسان، بمعنى أنه لا يتعرض لتحريكه، أو يترك المسجل، يضع المسجل في بداءة الأذان عند انتهاء الأذان قبل بداءة الخطيب بالخطبة يكون المسجل قد عمل. فإذا انتهى الخطيب من الخطبة الأولى قلب الشريط لا حرج أثناء الجلوس بين الخطبتين، أما أثناء الخطبة وأثناء كلام الخطيب فإنه من اللغو الذي يعتبر موجبا لنقصان الجمعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذه عدة أسئلة فضيلة الشيخ تدور في مجال واحد. سؤالها الأول يقول: يوجد في هذا المجلس زميل شاب، شاب لي ابتلاه الله، وبمعنى اختبره الله في صلاة فوقع في معصية، وهذا قبل 5 أشهر، ومنذ تلك اللحظة بدأ يترك المسؤوليات التي عاتقه، وأصبح يفكر في ترك إخوانه والشباب الذين يعيش معهم بحجة أنه فاسد، وأنه يقدم على تلك المعصية ثم يجلس مع الشباب، وأحيانا يفكر في قتل نفسه. وآخر يقول: كنت أوقع في ذنوب كثيرة وكبيرة، ووفقني الله للتوبة منها والحمد لله، ولكن حينما تذكر يأتي إحساس بأني لم أوفق لتوبة نصوح، ولا أجد خشوعا في صلاتي، وأجد ضيقا في صدري، إلى آخر ما يقول. وهذه فتاة تقول: أصبت ذنبا من الذنوب، حتى سمعت شريطا لأحد الخطباء أدرك أعراضكم، فكنت أبكي بكاء حارا، فهل لي من توبة؟ أنا حائرة، وأعني حتى أن نفسي تحدثني إلى الانتحار، حتى أرتاح مما أنا فيه من الضيقة. بالله عليك يا شيخ انصحني وعظني على أن أتوب على يديك، أرجوك. وتقول: أرجوك أن تدعو لي بظهر الغيب، وفقك الله. نسأل الله العظيم أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح، وأن يمن علينا بغفران الذنوب وسترها، وأن لا يؤاخذنا بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما ما ذكرت أخي السائل من الذنب الذي فعلته، فثق أن الله تبارك وتعالى أحلم بك من نفسك وأرحم بك من نفسك، فأحسن الظن بالله جل جلاله، واعلم أنك مهما أصبت من الذنوب أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبتك منها، ولعلك بهذا الندم الذي تجده بنفسك أن يكتب الله عز وجل لك به درجة في جنته وفوزا في دار كرامته، فأحسن الظن بالله جل جلاله. وأما ما ذكرتيه أختي السائلة فأهنئك كما أهنئ غيرك بنعمة الله جل جلاله، والله ما ساق الله إليك هذا الشريط ولا ساق الله إليكم هذا الندم من المعاصي إلا وهو يريد بكم خيرا. لو كان الله لا يريد بكم توبة لما رزقكم هذا الندم، ولما رزقكم هذا الشعور بالذنب. ولذلك قال العلماء: إن من دلائل رحمة الله وحسن لطف الله بالعبد إذا أذنب أن يوفقه للندم، وكلما كان الندم شديدا كلما كان دليلا على حب الله للعبد، وأن الله يريد أن يرحمه وأن يلطف به. وأما ما ذكر في السؤال من قتل النفس، فإن الله تبارك وتعالى لا يمحو السيئة بالسيئة، ولكن يمحو السيئة بالحسن، فإن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أوصيكم بحسن الظن بالله جل جلاله، وأن يكون عندكم قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فما ذكر في السؤال من الإقدام على قتل النفس، فإنه كبيرة توجب الخلود في النار والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن صعد على شاهق فتردى منه فمات فهو في شاهق في نار جهنم يتردى منه خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بحديدة فهو يطعنها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولذلك أوصيكم بالإنابة إلى الله وحسن الظن بالله جل جلاله، إن الله عز وجل يفرح منكم بالتوبة ويبذل لكم محو الخطيئة والحوبة. أحسن الظن بالله وأقبل على الله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علينا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.